صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات التي تكون في أول صلاة العيدين والاستسقاء؟ ورد أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.